حفيظ أخذنا مع الحافظ. الحفي قال بعض أهل العلم هو من باب الصفات وليس من باب الأسماء، لم يأتي على صفة الاسم، ولذلك حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تردد في إدخاله في الأسماء. وما معناه؟ قالوا معنى الحفي الذي يعود عبده على الإجابة إذا دعاه، فهو لطيف به، هو لطيف به سبحانه وتعالى. وفسره بعض أهل العلم فقالوا البر اللطيف، البر اللطيف بعباده،